صحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. تخريج الحديث. قوله عنها أي عن عائشة رضي الله عنها، فقد ذكرها في الحديث الذي قبله واكتفى هنا بالضمير العائد عليها. إذن هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين لا إشكال فيه. ومعنى الزيادة هنا قال: زاد ابن حبان وتلتقي، أي تختلف أيدينا فيه من الجنابة وتلتقي. هذه الزيادة عند ابن حبان وإسنادها صحيح. زاد ابن حبان وتلتقي، إسناد هذه الزيادة صحيح، لكن قد رواه البيهقي، قد روى البيهقي هذا الحديث بهذه الزيادة بما يظهر فيه أو بما يظهر منه أن هذه الزيادة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث بهذه الزيادة الإمام البيهقي بما يفهم منه أو ظاهره أن هذه الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي مدرجة من بعض الرواة، فقد رواه البيهقي وفيه تختلف أيدينا فيه من الجنابة، قال يعني وتلتقي، يعني وتلتقي، فزاد لفظة يعني قبل تلتقي، وهذا اللفظ يشعر بأن هذه الزيادة من قول أو من تفسير بعض الرواة وليست من الحديث. تختلف أيدينا فيه من الجنابة يعني وتلتقي، فقوله يعني يشعر بأن هذا الذي جاء بعدها وهي لفظة وتلتقي مدرجة من أحد الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقويه أن لفظ الصحيحين ليس فيها الزيادة، ومما يقويه أن لفظ الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة وتلتقي، فلعلها مدرجة من بعض الرواة أدخلها في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو من قول عائشة تقصد في الحديث. أنا أقصد هذا، يعني أنها ليست في الحديث، ليست في الحديث، مدرجة من بعض الرواة، يعني ليست في الحديث من قول يعني عائشة، صح، ليست يعني في الحديث من قول عائشة. هذا الحديث نقل عائشة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل معها في الجنابة، فاللفظ هذا المراد يعني من الحديث من قول عائشة أنها كانت تفعل هذا وزادت هذه العبارة، وإنما هي مدرجة في الحديث من بعض الرواة، هذا ظاهره والله أعلم. طيب، فقه الحديث لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع بلا حرمة ولا كراهة، أنه يشرع بلا تحريم ولا كراهة أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع عائشة، وربما ظن بعضهم أن في هذا إساءة أدب، فالمرأة إذا اغتسلت واغتسل الرجل كلاهما يكون عريانا، لكن هذا الفهم ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع عائشة، يغتسلون من الجنابة من إناء واحد في وقت واحد، من إناء واحد في وقت واحد، وقلنا في وقت واحد لما في الحديث قالت تختلف أيدينا فيه، أي تتناوب أيدينا على الإناء، أحدهم يغترف والآخر يترك، ثم يرفع الأول ويغترف الثاني، تختلف أيدينا أي تتناوب في الاغتراف. وهذا دليل على أنه كان في وقت واحد، كان في وقت واحد. وربما كانت المصلحة هنا والفائدة هنا تدل على أهمية هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر بعض أهل العلم أن في هذا فائدة للزوجين، وهو أن في هذا فائدة للزوجين، وهي أنها تزيد من أن هذا الفعل يزيد من المحبة والألفة والارتباط بين الزوجين. وأما إذا اغتسل الرجل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة، والعكس، اغتسلت المرأة ببقية الماء الذي اغتسل منه الرجل، فهذا جاء فيه نهي، كما مر معنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، قال: وليغترفا جميعا. وهذا النهي كما مر معنا للكراهة، هذا النهي للكراهة. ويمكن هنا أن نستنتج أو أن نحصل على ثلاثة صور، الصورة الأولى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا مكروه. الصورة الثانية أن يغتسل الرجل بماء مستقل منفردا، وتغتسل المرأة بماء منفردة بماء مستقل، وهذا يباح ولا دليل على كراهته. والصورة الثالثة أن يغتسل الرجل والمرأة في وقت واحد من إناء واحد، وهذا مباح ومذكور أو مرغب به في الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليغترفا جميعا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد، تختلف أيديهم فيه، أي أن هذا كان في وقت واحد، وهذا الأخير هو الأفضل ومرغب فيه كما سمعتم. وقوله تختلف أي تتناوب، ليس فيها اتفاق في إدخال اليد، كل يأخذ بمفرده في نفس الوقت. وأما وتلتقي أي تجتمع، فكانت أيديهم تختلف أي تتناوب في الماء وتجتمع أيضا. هذا على زيادة على صحة هذه اللفظة وأنها من الحديث. طيب، قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. قال: ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول. تخريج الحديث: اللفظ الأول قال رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، وأيضا ضعفه غيرهم كالإمام البخاري وكأبي حاتم الرازي، وهو ضعيف. حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي هو ضعيف في سنده، الحارث بن وجيه ضعيف الحديث، ضعيف في الحديث، الحارث ابن وجيه ضعيف. وله سند آخر عن عائشة، ورواه أحمد عن عائشة، وهو كذلك ضعيف، فيه راو مبهم، وأشار هنا إليه بقوله وفيه راو مجهول، ففيه راو مبهم وأيضا فيه راويان فيهما ضعف، فيه راويان فيهما ضعف. إذن حديث عائشة فيه ثلاث علل: ضعيفان أو راويان فيهما ضعف، وثالث مبهم، مبهم لم يسمى. والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تحت كل أو إن تحت كل شعرة جنابة، وقد ذكر المؤلف هنا وذكر ضعفه، ذكره المؤلف هنا وذكر ضعفهم. فقه الحديث: هذا الحديث يدل على أنه يجب تعميم الجسد في تعميم الجسد بالغسل عند الاغتسال من الجنابة. الحديث هذا يدل على أنه يجب تعميم جميع البدن عند الاغتسال من الجنابة، وقد مر معنا هذا عندما ذكرنا حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على سائر جسده، أفاض الماء على سائر جسدهم. والدليل من الحديث هذا على وجوب التعميم أنه قال إن تحت كل شعرة جنابة، أي أن الجنابة في جميع الجلد في جميع البدن، والمطلوب رفع الجنابة إزالة الجنابة، فعليه يغسل جميع البدن لأن الجنابة منتشرة في جميع البدن في الجلد كله تحت كل شعرة جنابة، فالجنابة موجودة في جميع الجلد، فيجب إذن تنقية وغسل جميع البدن، فأغسل الشعر أي شعر الجلد وأنقل البشر أي ظاهر الجلد، البشر هنا هو الجلد، لكن كما سمعتم الحديث ضعيف والتعميم يستفاد من غيره. وهل يدخل في هذا التعميم الواجب المضمضة والاستنشاق؟ هل يدخل في هذا التعميم الواجب في هذا التعميم الواجب المضمضة والاستنشاق؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في هذا الغسل أو في هذا التعميم الواجب في الغسل من الجنابة أو في الغسل من الحيضة، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. ودليل الحنابلة أن الفم والأنف من الوجه، لهذا تجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وذلك لأن الشخص مأمور بغسل وجهه في الوضوء وفي الغسل من الجنابة أو الحيضة، والفم والأنف من الوجه، فبالتالي تجب المضمضة ويجب الاستنشاق. ودليل الحنفية هنا على وجوب المضمضة والاستنشاق أن الواجب في الغسل استيعاب جميع الجسم، أن الواجب في الغسل استيعاب جميع البدن، قالوا فيدخل في هذا الاستيعاب المضمضة والاستنشاق، بخلاف الوضوء لا يجب فيه استيعاب جميع البدن، إنما هي أعضاء معينة، الوضوء لا يجب فيه استيعاب جميع البدن إنما هي أعضاء معينة، لهذا لا تجب المضمضة والاستنشاق عندهم في الوضوء، لا تجب المضمضة والاستنشاق عند الحنفية في الوضوء، وأما هنا فتجب المضمضة عندهم في الغسل بوجوب استيعاب جميع البدن أو لوجوب تعميم جميع البدن في الغسل من لرفع الحدث الأكبر. وهذا القول أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة أو في الغسل من الحيضة هو الصحيح، فمن اغتسل للجنابة فيجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق لأمرين. الأمر الأول أن الفم والأنف من الوجه كما مر معنا في الوضوء، كما مر معنا في الكلام على غسل أعضاء الوضوء. والأمر الثاني لأن المطلوب تعميم جميع البدن بالغسل من الجنابة أو من الحيضة، فهذا يقتضي أن تدخل المضمضة والاستنشاق في هذا التعميم. وهل يدخل في هذا التعميم باطن الشعر؟ وهل يدخل في هذا التعميم باطن الشعر؟ صحيح من أقوال أهل العلم عليه جمهور أهل العلم أن باطن الشعر يدخل في هذا التعميم، فعليه يجب غسل ظاهر الشعر وباطن الشعر، سواء كان الشعر مظهورا أو كان مسترسلا. فلا يكفي في غسل الجنابة أو في غسل الحيضة أن يغسل الشخص ظاهر الشعر، بل يجب أن يغسل أيضا باطن الشعر، ولا فرق بين أن يكون مظهورا أو أن يكون مسترسلا. وهذا عليه جمهور أهل العلم كما سمعتم. ومما يدل عليه ما مر معنا من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فأمرها ب3 حثيات، وذلك لما يعلم من حال أو من شعر المرأة، ما هو معروف من شعر المرأة أنه يكون كثا أو طويلا أو مسترسلا أو مطهورا، فتحتاج إلى تغسيله بعدد من الغسلات حتى يبتل بأكمله. ومن الأدلة حديث أبي هريرة هذا الذي نحن في صدده، قال تحت كل شعرة جنابة، يفهم منه أن جميع البدن قد وقعت فيه الجنابة، والجنابة ترفع بالغسل، إذن فيجب أن يغسل جميع البدن بما فيه ظاهر الشعر وباطنه، ظاهر الشعر وباطنه. وأيضا من الأدلة ما رواه الإمام مسلم عن أسماء رضي الله عنها، من الأدلة أيضا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة عن أسماء رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض، فذكر لها وقال، أو كان من ضمن ما ذكر لها أن قال وتصب على رأسها الماء وتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون الرأس، فأمرها أن تصب الماء على رأسها وماذا تدلكه دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى شؤون الرأس، أي إلى البشرة، إلى تحت الشعر، إلى البشرة تحت الشعر. فهذا الدلك الغرض منهم لأجل أن يبتل الشعر بأكمله، إذن فإذا كانت المرأة عليها ضفائر فلا يلزم عليها أن تنقض الضفيرة كما مر معنا، لا من غسل الجنابة ولا من غسل الحيضة، لكن يجب أن يبتل جميع الشعر لما سمعتم من هذه الأدلة. وأما وصول الماء إلى البشر، أي إلى بشرة الجلد، فهذا كما مر معنا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصول بأصابعهم أصول شعرهم أو أصول الشعر إلى آخرهم، فيصل الماء إلى البشرة تحت الشعر، ويغسل الشعر كله ظاهره وباطنه، سواء كان على هيئة ضفائر أو كان مسترسلا. وإذا اغتسل الشخص فيجب عليه أن يغسل فرجه كما مر معنا. إذا اغتسل الشخص من الجنابة فيجب عليه أن يغسل فرجه كما مر معنا، لكن ينتبه إذا غسل فرجه ومس الذكر، فعلى الصحيح من أقوال العلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، فعلى هذا إذا اغتسل من الجنابة ومس ذكره ولو كان توضأ قبل فلا يشرع لهم أن يصلي بهذا الوضوء، لكن غسله يصح فلا يلزم عليه إعادة الغسل، لكن يلزم عليه الوضوء بعد الغسل إذا أراد الصلاة، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، يجعل الشخص في حالة حدث أصغر، في حالة حدث أصغر، أو يجعل الشخص محدثا حدثا أصغر، فمس الذكر ينقض الوضوء ولا ينتقد الغسل، فالغسل صحيح، لكن إذا أراد الصلاة فيتوضأ بعد ذلك. طيب، قال بعد: باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الشرع الطهارة بالتراب عند وجود الحدث، الطهارة بالتراب عند وجود الحدث، مع تعذر استعمال الماء. إذا الطهارة بالتراب عند وجود الحدث مع تعذر استعمال الماء. والمؤلف تكلم قبل هذا الباب على أحكام الطهارة المائية، التي تستخدم لرفع الحدث الأكبر ولرفع الحدث الأصغر، وهنا تكلم على أحكام الطهارة الترابية، وذلك عند عدم القدرة على استعمال الماء، عند العجز عن استعمال الماء، فيتكلم هنا على أحكام البدل، على أحكام الطهارة الترابية التي هي بدل عن الطهارة المائية. طيب، قال: ذكر فيه أحاديث. الحديث الأول في هذا الباب، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. قال: وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. تخريج الأحاديث: الحديث الأول حديث جابر في الصحيحين، وذكر الحديث ولم يذكر من خرجه على النسخة التي معنا، والحديث في الصحيحين، إذن حديث جابر متفق عليه، والشاهد منه قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإلا فالحديث هذا حديث طويل فيه أحكام متعددة، والمراد من الحديث هذه الجملة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والحديث الثاني هو حديث حذيفة، وقد انفرد به مسلم، حديث حذيفة رواه الإمام مسلم. والثالث حديث علي رضي الله عنه، رواه أحمد وغيره وإسناده حسن، فقه هذه الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى: التيمم من خصائص هذه الأمة، التيمم من خصائص هذه الأمة. ذكر كثير من أهل العلم أن التيمم يكون بدلا عن الماء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن ذلك، لم يكن التراب بدلا عن الماء في الشرائع السابقة. وقد نقل بعضهم عليه الإجماع، نقل بعضهم إجماع العلماء على أن التيمم أي الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك موجودا عند الأمم السابقة. وهذه الأحاديث تدل على ذلك، وهذه الأحاديث تدل على أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث جابر قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الخمس: جعلت لي الأرض طهورا. وكذلك في حديث حذيفة الذي رواه مسلم قال، يعني أولهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، وذكر من هذه الثلاث: وجعلت تربتها لنا طهورا. وكذلك في حديث علي الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن فيه: أعطيتم ما لم يعط أحد من الأنبياء، أعطيتم ما لم يعط أحد من الأنبياء، وذكر من هذه الأشياء أو مما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، ذكر فيه: وجعل التراب لي طهورا، لي طهورا. طيب، المسألة الثانية الشيء الذي أو أي شيء من الأرض يصح به التيمم، أي شيء من الأرض، أو ما هو الشيء الذي من الأرض الذي يصح فيه التيمم، الشيء الذي يصلح فيه التيمم. الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، فلا يصح التيمم بأي شيء من أجزاء الأرض غير التراب، فأي شيء من أجناس من جنس الأرض لا يصح التيمم بهم، وإنما يكون التيمم بجزء من أجزائهم أو بفرد من أفرادهم وهو التراب. فقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المراد بالصعيد هنا التراب، المراد بالصعيد هنا التراب خاصة، التراب خاصة. ويدل عليه ما جاء ويدل على أن المراد بالصعيد هنا هو التراب ما جاء صريحا في حديث حذيفة وفي حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت تربتها لنا طهورا. فالمجمل في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فسرهم ما جاء في هذه الأحاديث، وبينت هذه الأحاديث أن المراد بالصعيد التراب. وكذلك ما في حديث جابر من العموم، ما في حديث جابر من العموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقوله لي الأرض طهورا يشمل أو يعم جميع أفراد الأرض، يشمل كل ما كان من أجناس الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والصخر والأسمنت والنورة إلى آخره. لكن هذا العموم ليس على عمومه، بل هو مخصص بما جاء في حديث حذيفة وفي حديث علي، مخصص بالتراب، ففي حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا. إذن لفظ حديث جابر عام لكنه ليس على عمومه، بل يخصصه ما في حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهم، فيكون المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا لي الأرض طهورا أي تربتها، أي تربتها، فليس المراد جميع أجزاء الأرض، وإنما المراد جزء من الأرض، فرد من أفراد الأرض وهو التراب، يدل عليه ما جاء في الأحاديث السابقة. فعلى هذا القول لا يجوز أو لا يصح التيمم إلا بالتراب خاصة، سواء كان التراب على الأرض أو على الجدار أو على الثياب أو على الفرش، بشرط أن يكون هنالك غبار تراب، يلتصق أو يعلق منه شيء، يعلق باليد منه شيء. فإذا لم يكن هنالك تراب أو وجد غير التراب فلا يصح للتيمم، فلا يصح التيمم بهم، كالرملة مثلا والحجارة والصخر والنورة والأسمنت وغيرها من مما هو من جنس الأرض، مما يعتبر من أفراد الأرض ومن جنس الأرض. وهذا القول هو الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلا يشرع التيمم ولا يصح إلا بالتراب خاصة. فإذا وجد غبار تراب في أي بقعة من الأرض بحيث إذا تيمم الشخص منه يعلق شيء منه باليد، فإن التيمم هنا يصح، فيصح التيمم هنا. أما بغيره ولو كان من أجناس الأرض، ولو كان من أفراد الأرض، إذا كان من أفراد الأرض أي من جنس الأرض، فلا يصح التيمم بهم على القول الراجح، والله أعلم. طيب المثل الثالثة، متى يكون الشخص عادما للماء؟ معنى هنا في حديث حذيفة قال وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء، فإذا لم يوجد الماء فعوضا عنه التراب، فالتراب عوضا عنه. لكن متى يكون الشخص أو متى يصح أن نقول أن هذا الشخص ليس واجدا للماء؟ متى يصح أن نقول أن هذا الشخص ليس واجدا للماء؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا لا يصدق على الشخص ولا يعتبر عادما للماء إلا بعد البحث والطلب عن الماء، إلا بعد البحث والطلب للماء. فإذا أراد الصلاة فأراد الطهارة للصلاة فجاء للماء فلم يجد ماء فلا يسمى عادما الآن إلا بعد البحث والطلب للماء، أي يلزم عليه أن يبحث، فلا يقول جئت إلى قصبة الماء أو إلى إناء الماء فلم أجد الماء، إذن يصح لي أو يجوز لي التيمم. هذا عند جمهور أهل العلم لا يجوز له التيمم، فلا بد أن يبحث عن الماء ويطلب الماء بقدر استطاعته. فإذا كانت معه رفقة يسأل الرفقة، إذا كان له جيران يسأل الجيران، إذا وجد شخصا يمكن أن يدله على مكان الماء فيجب عليه أن يسأله، ينظر يمينا شمالا قدر الاستطاعة، إذا انتبه إلى ماء في مكان فلزم عليه أن يذهب إلى هذا المكان لاستخدام الماء أو لأجل الطهارة بالماء، ما لم يخف على نفسه أو على ماله أو على عرضه ضرر، أو يخشى فوات وقت الصلاة إذن يجب عليه إذا لم يجد الماء أن يبحث عنه، بقدر الاستطاعة ما لم يخف على نفسه أو على ماله أو على عرضه ضررا أو يخشى فوات الصلاة وهذا القول هو الصحيح، فلا يصدق عليهم أنه لا يجد الماء ولا يكون عازما للماء إلا بعد البحث والطلب قدر الاستطاعة بما لا يحصل بسبب الضرر، قدر الاستطاعة مع السلامة من الضرر. إذن فقوله وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء، أي نقول إذا لم يجد الماء بعد البحث والطلب له بقدر الاستطاعة مع أمان الضرر، مع الأمان من وقوع الضرر. طيب، قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث في الصحيحين، والزيادة الأخيرة التي فيها النفخ هي في البخاري. طيب، ثقل الحديث، نذكر هنا بعض المسائل في التيمم والبعض الآخر نذكره في الأحاديث الآتية بعدهم. المسألة الأولى كيفية التيمم المستنبطة من هذا الحديث، وقلت من هذا الحديث لأن هنالك كيفية أخرى تعرف من حديث آخر، فيأتي معنا. أما الكيفية المستنبطة من هذا الحديث وهي أن التيمم يكون ضربة واحدة وتمسح بهم اليد والوجه، اليد إلى الرسغ والوجه معروف. إذن فهذا الحديث يدل على أن التيمم يكون ضربة واحدة، في التراب ويمسح بهذا التراب الوجه بأكمله واليد يمسح به بهذا التراب اليد إلى الرزغ فقط، أي إلى هنا فقط الذي يسمى بالمعصم، أي تمسح به الكف فقط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وسيأتي الكلام بعد ذلك على كيفية المسح، وهذه الكيفية التي ذكرناها الآن والتي تستفاد من حديث عمار أخذ بها جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية. فكيفية التيمم عندهم أن يضرب الشخص على التراب ضربة واحدة ويمسح به الوجه ويمسح به الكف ويمسح به الكفين إلى الرزق فقط. وهنالك كيفية ثانية نتكلم عليها عند الكلام على حديثها أو عند الاتيان على حديثها، ثم ننظر ما هو الراجح من الكيفيتين، ما هو الراجح من الكيفيتين. إذن هذه الكيفية أخذ بها جماعة من أهل العلم، وهي التي ذكرت في حديث عمار، ضربة واحدة يمسح بها الكف، الكفين يمسح بها الكفان، وماذا؟ والوجه. طيب المسألة الثانية، هل يجب استيعاب الوجه والكفين عند المسح بالتراب؟ هل يجب استيعاب المسح أو الوجه واليدين عند المسح بالتراب؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجب في التيمم أن يستوعب الوجه والكف، أن يستوعب الوجه واليد عند المسح، فلا يمسح بعض الوجه ولا يمسح بعض اليد. نعم طيب أحسنت. والاستيعاب هو التعميم، الاستيعاب هو التعميم، أي يجب عليهم أن يمسح جميع أجزاء الوجه وأن يمسح جميع أجزاء اليد. فلو مسح على بعض وجهه أو على بعض يديه لا يصح التيمم. فإذا مسح الشخص أو المسح بالتيمم يمسح على جميع الوجه وعلى جميع اليدين. ودليله قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بوجوهكم وأيديكم. فظاهره أنه يجب تعميم جميع الرأس، جميع الوجه، الوجه واليدين. وأيضا من الأدلة أن الوجه واليد في الطهارة الترابية هي بدل، في الطهارة الترابية هي بدل عن غسل الوجه واليدين في الطهارة المائية. والمعروف بلا خلاف أنه يجب في الطهارة المائية أن يغسل الوجه كله، وأن تغسل اليد كلها. فكذلك هنا ما كان نائبا عنهما. ففي الطهارة المائية يجب أن يغسل الوجه كلهم، وأن تغسل اليدان كلهما أو كل أجزائهما. فكذلك هنا التيمم يمسح الوجه كله وتمسح اليد كلها. ومن الأدلة أيضا ما مر معنا أن الراجح في مسح الرأس التعميم، أي أن يستوعب الرأس بأكمله، وهذا هو الراجح معنا. فكذلك هنا يقاس على الرأس، كذلك المسح هنا يقاس على الرأس. فهنا ففي الرأس مسح، وهنا أيضا مسح، وفي الرأس لأجل الطهارة، وهنا أيضا لأجل الطهارة، إلا أن المسح بالرأس يكون بالماء، المسح على الرأس يكون بالماء، والمسح على الوجه واليدين في التيمم يكون بالتراب، والمعنى واحد، وهو المسح لأجل الطهارة، المسح لأجل الطهارة. فإذا وجب المسح الاستيعاب في مسح الرأس فليقاس عليه كذلك المسح في ماذا؟ المسح على الوجه واليدين في الطهارة عند مسحهما بالتراب بدلا عن الماء. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، فمن مسح على وجهه أو على كفيه فيجب عليه إيصال التراب إلى جميع الوجه وإلى جميع الكفين. طيب، مسألة أيضا ونكتفي بها، لأن معنا مسائل أنا أريد أختار الذي تتعلق بهذا الحديث، حتى هذه المسألة التي شرحناها الآن يحصل عندي قلق، لأن بعضهم يقول إلى المرافق، بعضهم إلى الكفين عندما نقول الاستيعاب، لكن حاولنا نذكر بعض، وبعضها ستؤجل معنا إلى حديث ابن عمر. طيب، مسألة التي مسألة مذكورة هنا في الحديث، النفخ في اليدين، النفخ في اليدين قبل مسح الوجه والكفين، المسح في اليدين، النفخ في اليدين قبل مسح الوجه والكفين. جمهور أهل العلم يقولون يستحب أن ينفخ في الكفين بعد ضربهما بالتراب وقبل مسحهما بالوجه أو في الوجه والكفين، لأن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، لا عمار بن ياسر، فقال له واضرب، لا أرشد إليه بفعله صلى الله عليه وسلم، فضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار بن ياسر كيفية التيمم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما. أما إذا كان التراب، أو نقول لكن إذا كان التراب في اليد قليلا، لو نفخ فيهما ذهب التراب، لو نفخ فيهما طار التراب، فالصحيح هنا أن النفخ لا يستحب، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. فإذا كان النفخ، إذا كان التراب على اليد قليلا لو نفخ فيهما طار الغبار ولم يبق في الأرض منه شيء ولم يبق في اليدين منه شيء فلا يسن النفخ هنا، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وهو الصحيح بناء على ما ذهب إليه هؤلاء ونحن معهم، أن التيمم لا يصح إلا بغبار التراب الذي يلتصق باليد ويمسح به على الوجه والكفين، ويمسح به على الوجه والكفين. إذن الخلاصة، إذا كان التراب كثيرا، إذا كان التراب في اليدين كثيرا لو نفخ عليه فيهما الشخص لم يذهب كل هذا التراب، فالنفخ هنا مستحب عند جمهور أهل العلم، فضرب بكفي الأرض ونفخ فيهما. وإذا كان قليلا لو نفخ فيهما ذهب هذا التراب، فهل يسن النفخ؟ في خلاف، فالصحيح أنه لا يسن، لأنه لا يصح التيمم إلا بتراب يكون موجودا في اليد يمسح به على الوجه والكفين. وفي الحديث أنه تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعرف أن التيمم يكون عند عدم وجود الماء، ولا يعرف عمار بن ياسر كيفيته، فظن أنه كالغصن يتمرغ فيه، أي يتقلب فيه حتى يصل التراب إلى جميع بدنه، كما يغسل الشخص بدنه بالماء، يغسل الشخص جسده كله بالماء. وليس هذا الفهم صحيحا، لهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب، وهو أنه يكفي أن يضرب بكفيه التراب ثم يمسح على وجهه، يمسح بهما الوجه ويمسح بهما الكفين إلى الرزق. ومعنا مسائل أيضا في كيفية التيمم وما يجب أو يستحب في التيمم، سنتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله. إلى هنا والله أعلم. النفخ إيش؟ تخفيف، يعني كيفية ينفخ بفم من فمه، النفخ من الفم، هذا التراب هنا فتعمل من أجل الطائر، قد تكون فيه مثلا يعني حصى، تكون فيه من شجر من شيء، فيكون نوع من التنقية. لكن هل تنقية ليذهب بأكمله؟ هذا على حساب المسألة، بحسب المسألة السابقة معنا. نعم يا أخ بني. طيب أقرأ هذه الأسئلة. نعم، حده عدم وجود الضرر، القدرة مع عدم وجود الضرر، مع الأمان من الضرر. يعني فهم مجموع كلامي، ما جعلته كذا بسطر حتى يكون كافيا، لكن المجموع الكلام. وجد دلالة كمثل الدلالة في هذا، في لا تصح هنا أن تكون البال التبعيض كما في الرأس، صحوا الآية يعني برؤوسكم وأرجلكم، أن البال هنا لا تكون للتبعيض، فإذا لم تكن للتبعيض فهي كما مر معنا للملاصقة أو للابتداء، أي ابتدؤوا بالتراب أو ملاصقين للتراب، فإذا لم تكن للتبعيض فيبقى على ظاهره، ظاهره العموم، ظاهر العموم. نكرة مضافة في ذي العموم وجوهكم لأنها وظيفة، لا ظاهر هنا الإضافة فقط للشخص، يعني من أجل يعني الإضافة هنا لبيان فقط المقصود، يعني أن الشخص نفسه وجوهكم أنتم، والله أعلم قد يكون ذكروا هذا وما انتبهنا له، لكن جميع هذه الأدلة تكفي إن شاء الله لهذا القول، وهو الذي عليه الجمهور. وحتى الذين خالفهم ما يقولون يكفي بعض، يقولون أكثر الوجه وأكثر الكفين، بخلاف المسح على الرأس في الوضوء يكفي ولو جزء منه عند بعض أهل العلم، لكن هنا ما في حد يقول يكفي جزء، إنما الخلاف هل يجب الاستيعاب أم يكفي أن يمسح الأكثر. الصحيح أنه لا يكفي الأكثر، بل يجب الشمولية، تجب الشمولية. من سيأذن؟ ما قد جاء؟ خلاص نقرأ. المرسل أهل. النورة هذه معروفة، النورة تستخرج أيضا من الأرض، ها؟ مثل الجص وكذا، لكنهم ذكروا النورة معروفة، ما زال قال النورة الأشياء التي تستخرج من أجزاء الأرض، التي تكون من جنس الأرض وهي من أفراد الأرض، هذه الأشياء قال بعض العلم أنه أن التيمم يصح بها، يصح التيمم بها، لكن الصحيح أنه لا يصح، لابد من التراب خاصة. ما أعرف تستخدم في البيوت ترميم والتجفيف، خلاص فهمت هذه الناس كلهم يبنوه ويعرفون.